بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 من دروس جامع المسائل. انتهينا بالأمس من أقسام العبودية لله سبحانه وتعالى، وهناك بعض الأسئلة متعلقة بهذا. السؤال الأول: ما معنى قول ابن القيم رحمه الله في نونيته فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان؟ هذا البيت ربما يقرأه الإنسان ولا يعرف معناه. ما معنى قول ابن القيم رحمه الله هذا البيت في النونية المعروفة: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان؟ والجواب: قوله فلواحد أي لله، كن واحدا أي أنت أيها العابد كن واحدا في عزمك وصدقك وإرادتك، في واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو قال في تكملة البيت: أعني سبيل الحق والإيمان، يعني الطريق الموصل إلى الحق وإلى الإيمان، وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله فلواحد أي فلله كن واحدا، كن يعني مخلصا في عزمك وصدقك وإرادتك، في واحد أي في طريق واحدة وهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أعني سبيل الحق والإيمان. الأول فلواحد هذا يسميه بعض أهل العلم توحيد المراد، توحيد المراد، لأن مرادك هو الله سبحانه وتعالى، توحيد المراد، لا يكون مرادك غير الله سبحانه وتعالى. كن واحدا هذا يسموه توحيد الإرادة، توحيد الإرادة، أن إرادتك تكون واحدة في عزمك وصدقك وإرادتك. في واحد هذا تم توحيد الطريق الذي هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض أهل العلم يذكر هذه الثلاث الأشياء ويسميها أركان توحيد الألوهية، أركان توحيد الألوهية. ما هي أركان توحيد الألوهية؟ عند بعض أهل العلم يقولون توحيد المراد وتوحيد الإرادة وتوحيد الطريق. توحيد المراد يعني لا يكون للعبد مراد غير الله سبحانه وتعالى، لا يكون له إلا مرادا واحدا وهو الله، فلا يزاحمه بمراد آخر ويشرك معه غيره. وتوحيد الإرادة بأن يبذل العبد جهده وطاقته في عبادة ربه مخلصا له. وتوحيد الطريق هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اجتمعت له هذه الثلاثة نال كمال السعادة والفلاح، نال كمال السعادة والفلاح، ولا ينقص كمال العبد إلا بنقص واحد من هذه الأشياء. فكلما كان الإنسان محقق يعني لهذه الأشياء، كلما كان الإنسان محققا لهذه الأشياء كانت سعادته وفلاحه أعظم. المسألة الثانية: هناك مقولة معروفة مشهورة، مقولة عظيمة: من هو القائل من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية؟ من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، يعني الذي من هو القائل؟ لأنه إذا أراد السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة فليلزم عتبة العبودية، فليكون عبدا لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يكون مؤمنا عاملا للصالحات، عبودية يعمل الصالحات التي يحبها الله ويرضاها، مؤمنا بالله مخلصا له سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا عنوان الحياة الطيبة لمن أرادها، لأن كثيرا من الناس ربما يبحث عن الحياة الطيبة كل الناس يريدون الحياة الطيبة حتى الكفار منهم، لكن كل يبحث عنها في طريق غير الآخر. فمن الناس من يظن أن الحياة الطيبة في المال، ومن الناس من يظن أنها في المناصب، ومن الناس من يظن أنها في الجاه، ومن الناس من يظن أنها في السفر والسفريات إلى بلاد العالم، وهكذا كل واحد يبحث عن هذه السعادة. ولكن أكثر الناس وكثير من الناس يبحثون عنها في غير طريقها، والذي يريد السعادة الحقيقية هذا هو بابها. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا وعد الله سبحانه وتعالى، الله لا يخلف الميعاد. فالذي يريد الحياة الطيبة عليه أن يحقق الإيمان والعمل الصالح، عليه أن يحقق الإيمان والعمل الصالح، وسيرزقها الله سبحانه وتعالى الحياة الطيبة والطمأنينة والراحة النفسية. ونرجع إلى الجواب، فالقائل لهذه المقالة: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقلها عنه ابن القيم رحمه الله تلميذه كما في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 429. السؤال الثالث في درس اليوم: ما هو المعنى الصحيح في قوله تعالى عن قوم فرعون عندما قالوا لفرعون، قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قالوا: أنت ستترك موسى يعني يفسد في الأرض ثم يكون له أتباع فيتركونك ويذرك وآلهتك؟ قد ربما ما هو معناك هذه الكلمة ويذرك وآلهتك، مع المعلوم أن عند المتقرر أن فرعون كان هو الذي يدعي الألوهية، فكيف قالوا ويذرك وآلهتك؟ هل لفرعون آلهة؟ قالوا ويذرك وآلهتك. فما هو المعنى الصحيح في هذه الآية؟ اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية إلى قولين. القول الأول قالوا يعني قرأوا وآلهتك بقراءة أخرى، وهي بكسر يعني الهمزة وإلهتك وفتح اللام، قالوا ويذرك وإلهتك يعني يتركك ويترك عبادتك وإلهتك يعني عبادتك. وهذه على قراءة تروى عن ابن عباس هذه القراءة وغيره، أنه قرأ بهذه القراءة: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك، يعني ويتركك ويترك عبادتك. وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس، وروى هذا الأثر ابن جرير رحمه الله وابن أبي حاتم. فيكون هذا على هذه القراءة، أي لأن ابن عباس قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، فرعون كان يعبد، كان يدعي أنه الرب، وكان يقول أنا ربكم الأعلى، فقالوا هذا معناه يذرك وآلهتك يعني يذرك وعبادتك، لأنهم قرأوا وإلهتك. والمعنى الثاني على قراءة وآلهتك بمعنى ويذرك ويذر آلهتك التي تعبدها من دون الله. إذن هذا فيه إثبات أن فرعون كان يعبد آلهة من دون الله حتى ولو ادعى الربوبية والألوهية. وهذا المعنى بيّنه شيخ الإسلام بكلام طويل، بكلام قوي سنقرأ لكم منه، كيف أن فرعون يعني كان يعبد آلهة وهو يدعي أنه الإله. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وإن شاء الله سنأتي بالرقم رقم الصفحة إن شاء الله فيما بعد. قال: كل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، انظروا هذه القاعدة المهمة، كل من استكبر عن عبادة الله فلا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة، إلى أن قال رحمه الله قال: فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور. تجد بعضهم مكون يعني يتعلق قلبه إما بالمال ويصبح هذا المال مثل الإله يتعلق به وهو المراد هو المحبوب له، وبعضهم الجاه وبعضهم الصور والعياذ بالله، يعني يبتليه الله سبحانه وتعالى بأن يكون يعني مراده ومحبوبه هو يعني التلذذ بالصور، بصور النساء أو بصور المردان أو بغير ذلك. قال: وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله. فكان فرعون كما قال شيخ الإسلام كان يعني وصف بالكبر، لأنه كان يعني كان مستكبرا عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وكل مستكبر فهو مشرك. قال شيخ الإسلام: وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك، ما دام استكبر عن عبادة الله فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر، وصفه موسى بأنه متكبر، أن فرعون متكبر، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال الله تعالى عنه: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فوصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال شيخ الإسلام: معناها أن فرعون له محبوبات يحبها ويعبدها من دون الله سبحانه وتعالى ولو كان يدعي الألوهية. قال: ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه الله ولا يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب إلا لله ولا يبغض شيئا إلا لله. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته لله واستغناؤه عن المخلوقات. كلما كان الإنسان مواليا ومحبا لله سبحانه وتعالى استغنى عن المخلوقات. فعلى هذا خلاصة الكلام، هذا المرجع من كتاب العبودية لشيخ الإسلام صفحة 100 وما بعد ذلك. فمعنى هذا الكلام أنه حتى لو ادعى الألوهية والربوبية فإن قلبه متعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لأنه يعتبر مشركا، وهذا يعتبر منه عبادة لغير الله، فهو يتعلق قلبه بأشياء لأنه ناقص وقلبه فقير من محبة الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأن قلبه يزداد فقرا وحاجة ويحتاج إلى مراد محبوب يقصده، لأن الله سبحانه وتعالى ليس هو مقصوده، فيحتاج إلى أن يكون له مقصود آخر، فيعتبر بهذا يعني مشركا. فعلى هذه القراءة فيكون فعلا أن فرعون كان يعبد آلهة من دون الله، وليس عندنا دليل ما هي هذه الآلهة. بعضهم يقول كان له صنم يعني يخبئه، وبعضهم كان يقول كذا. المهم أن له آلهة يعبدها من دون الله حتى ولو ادعى الربوبية والألوهية. فهذان معنيان لهذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.